بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح طعيمة في موضوع البدع وشرها وخطرها على الإسلام والمسلمين وما ينتج منها من شرور ومضار وعواقب وخيمة، وعلى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وبالموالد الأخرى بوجه أخص من شروط أخرى وشركيات ومفاسد لا تحصى. فالبدع كلها كما ذكر الشيخان شرها عظيم وعواقبها وخيمة، ولكن إذا كانت تعلق بالأنبياء والصلحاء صار شرها أكثر والفتنة بها أكبر لما ينتج عنها من أنواع الكفر والضلال والغلو الذي يوقع أهله في أعمال المشركين وجاهلية المشركين، نسأل الله العافية. ولقد أجاد الشيخان وأفاد ووضح الكثير من مظاهر البدع والأدلة الواسعة الكثيرة على تحريمها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها وبين أنها ليست من دين الإسلام، وبين أيضا الكثير عن مفاسد الاحتفال بالموالد وما يترتب عليها من الشرور والعواقب الوخيمة التي أقبحها وأشدها أشرك بالله عز وجل. فجزى الله الشيخين خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا والمسلمين جميعا بما سمعنا وعلمنا، ونسأله سبحانه يوفق المسلمين في كل مكان للبصيرة في دينهم والفقه في دينهم والاجتماع على الحق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يرد ضالهم وغالطهم وجاهلهم إلى الصواب والحق، كما نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق المسلمين جميعا وحكامهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها وإيثارها على ما سواها ومحاربة ما خالفها، إنه جل وعلا جواد كريم. والندوة واضحة، ولكن لا مانع من بعض الكلمات التي تؤجل ما ذكره الشيخان في موضوع البدع. فقد كتبت في هذا الموضوع كتابات كثيرة من سنوات كثيرة قديما وحديثا، نصحا لله ولعباده وبيانا لما يجب على طالب العلم من البلاغ والنصيحة لله ولعباده، ولا سيما ما يتعلق بأمور الشرك والبدع، فإن هذا من المعاصي. البدع وما يتعلق بوسائل الشرك أعظم من جنس المعاصي، لأن المعاصي تحت مشيئة الله، ولكن الشرك الأكبر يفضي إلى الخلود في النار نعوذ بالله. وهذه الموالد التي سمعتم عنها تفضي إلى الغلو، والنبي عليه السلام يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المذنب إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له بعض الناس أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان، كل هذا قال سدا للذريعة، إلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضل خلق الله، وقائل أنا سيد ولد آدم وقيمه ولا فرق، فهو سيد ولد آدم ولا فرق، ولكن من باب سد الذرائع لما خاطبوه وواجهوه قائل أنت سيدنا خاف عليه قال السيد والله تبارك وتعالى، قولوا بعض قولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان. ثم قال في رواية أخرى إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، قال في رواية أخرى ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. فالغلو والإطراء نهايته الشرك نعوذ بالله. هؤلاء الذين يقيمون الموارد قد يفضي بهم هذا الأمر، وليس كلهم، لأن قد يفضي بكثير منهم في بلدان كثيرة، قد يفضي بهم الغلو والشرك الأكبر، فتجده يستغيث من الرسول: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله انصرنا، اشف مرضانا، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه. فجعله يعلم الغيب، وجعله النصر بيده والغوث بيده، ونسوا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يقولون في مغالب أخرى مع البدوي ومع الشيخ عبد القادر ومع فلان ومع فلان ومع ابن عربي وغيرهم، يسألونهم الغوث والنصر على الأعداء، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، نعوذ بالله. والله يقول سبحانه في أمثال هؤلاء: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ذلكم الله ربنا له الملك، ولا يدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى دعاهم شرك، ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أن هؤلاء الأموات والأصنام وأشباهها ما يعبده المشركون، إن يدعون إن يدعوا لا يسمعوا الدعاء، ما بين جماد وميت لا يسمعوا ما يقال، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما عندهم قدرة، ينصرونكم على عدو أو يشفوا مريض، ما استطاعوا هم أحياء كيف هم أموات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شفى نفسه لما أصابه المرض حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام، ويوم أحد ما دفع عن نفسه، يوم أحد ضرب المشركون البيضة على رأسه حتى كسروها وأدموا وجهه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقتلوا 70 من أصحابه ما دفع عنهم عليه الصلاة والسلام ولا استطاع أن يدفع عنهم عليه الصلاة والسلام، وقتلوا عم حمزة يوم أحد، عمه أخو أبيه. الأمور بيد الله عز وجل، المخلوق لا يستطيع شيئا من هذا إلا بإذن الله وبما يعطيه الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه وتعالى: وأن مسائل الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما قال الجاهلين ولا العامة، قال أحدا، يعم الأنبياء ويعم الصالحين ويعم الأصنام ويعم العامة والخاصة، فلا تدعوا مع الله أحد إن كائن من كان. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا ضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وجميع المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون، النفي بيد الله سبحانه وتعالى والضر بيد الله جل وعلا. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ينفع، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال سبحانه: يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. فجعل دعاة غير الله كافرين وأنهم لا يفلحون. فدعاة الأموات والاستغاثة والمستغيثون بالأموات هم من هذا الصنف من الناس، نسأل الله. وهؤلاء في الموالد كثير منهم ليس عنده بصيرة، فلا يدري عن الشرك ولا غير الشرك، يحتفل مع هذا الناس ويحضر هذه المآكل والمشارب والمطاعم، ولا يهمه إلا بطنه وما يشاهده، وربما تحركت عاطفته حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع من القصائد والأناشيد، ولكن لا يدري شيئا عن شريعته وعن ما جاء من الهدى، وتجده بعيدا عن المحافظة صلى الله عليه وسلم وعن كثير من المنكرات، تراه يباشرها ولا يباشر، وتراه مع الزنا ومع شرب الخمور. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في قراءه الصراط المستقيم: والعجب، ما معناه؟ قال: والعجب ان هؤلاء الذين ينشطون في الموالد واشباهها تجده كسالى عندما يدعى الى الصلاه والى ما شرع الله عز وجل. هذه الفتنه العظيمه العليا، نسال الله العافيه. لا يجتمعون على الطعام والشراب والقصائد التي فيها الغلو، وأقل أحوالها أنها ما فيها شيء، قصائد مجرد مدح، لكن الغالب أنها لا تسلم كما في البردة، البردة التي ينشدونها ويحفظونها، وبعضهم يحفظها ولا يحفظ شيء من القرآن. البردة فيها الشرك الأكبر، يقول فيها صاحبها: يا أكرم الخلق ما لي من ألو به سواك عند حلول الحادث العمل، ما له أحد يلذ إلا النبي، نسأل الله بكلية. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي آخذا به فضلا، وإلا فقل يا زلة القدر. يقول الإنسان رسمه مخرم بيده ولا يهلك، أما الرب لا يهلك إن لم تكن في معادي آخر بل فضل، وإلا فقل يا زلة القدر، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، من جود الرسول الدنيا وضرتها، من جود الرسول الدنيا والآخرة. وش بقي لله إذا كان الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول؟ فماذا بقي لله إذا ذهب عن الله الدنيا والآخرة؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، يعلم الغيب ويعلم اللوح ويعلم ما جر القلم الذي قال الله ثم هو كائل يوم القيامة. الرسول ما يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، الرسول ما يعلم الغيب إلا شيء يعلمه الله إياه وأوحاه إليه، كما أوحى إليه أمور شيء من أمور الساعة وأشراط الساعة، أوحى إليه أشياء من أمور الجنة وأمور النار والحوادث في آخر الزمان وشيء من ما مضى في الزمان، هذا كل شيء أوحاه إليه، بلغ عليه الصلاة والسلام، وسمعه المسلمون وسمعه العلماء وعلموه كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمور ما أطلع الله على نبيه ولا علمه إياه ما يعلمه. عائشة رضي الله عنها لما رماها أهل الإفك في بعض الغزوات صلى الله عليه وسلم، تأخرت راحت تقضي حاجتها وشالها ودجها يحسبونها فيه وهي خفيفة صغيرة، فظنها في الأردج، فجاء بعض الصحابة فوجدها فاسترجع لما رآها والناس قد ذهبوا، وهي جاءت إلى مكانها واطلعت مكانها انتظرهم يعودون إليها، فلما رآها أناخ بعيرة وركبت وجعل يقود بها حتى وصل بها، فاتهموها بالفاحشة وهي براء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها ولم يعلم الغيب، وشاور بعض الأصحاب في ذلك ولم ينتظر أمر الله فيها حتى أنزل الله وحيه براءته في قوله سبحانه إن لا يجاوب الإفق أفضل منكم لا تحسبوا شرفا وخير لكم لكل من يكسب الإثم ولا يتولى كفاره له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يكن بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. الآيات فبرأها الله من فوق السماوات سبحانه وبين كذب من رماها وبطلان ما قالوا، وأنه إفق وأنه أفكر أفكر وبهتان وظلم وعدوان، والنبي لم يعلم ذلك حتى أنزل الله براءته عليه الصلاة والسلام. ولما ضاع عقلها، عقل لها ضاع، انحبس ينتظر، وأمر بعض الصحابة يلتبسون ها هنا وها هنا فلم يجدوه، والرسول لم يعلم أين العقل، فلما قاموا البعير وجدوه تحت البعير، عقل جنبهم عندهم تحت البعير لا دراه ولا الصحابة، والصحابة هم أولياء الله بعد الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ما علموا الغيب، ما دروا عن العقد الذي تحت البعير حتى أقاموا البعير، راحوا يدورون من هنا ومن هنا، ولا يعلم الغيب إلا ما علم الله إياه، ما علمه الله يجهل، وما لم يعلمه الله إياه فهو عند الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهؤلاء في مواليهم إذا صاروا في الموالد صاروا يلهجون بالغوث فلان والغوث فلان والقطب فلان وينسبون إليه علم الغيب، وهم ما بين جاهل وما بين زنديق وما بين فاجر، وخيرهم من كان من المؤمنين او من الانبياء كنبينا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لا يبالون، يسبون هذا بانه غوث وانه قطب وانه يفرج الكروب وانه ينصر المؤمنين وانه يغيثهم وانه يعلم الغيب وانه كيف وكيف. ثم ياتون النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام فيصفون باشياء ليست من حقه ولكنها من حق الله عز وجل، فيصفون بانه يعلم الغيب وانه يغيث الناس وينصر الناس ويعلم ما في قلوب الناس الى غير ذلك مما يقوله المختار نسال الله. فالحاصل ان هذه الموالد وهذه البدع تفضي الى شر كبير، وقد يكذب بعضهم على علينا وعلى غيرنا فيقولون اننا نقول انه شرك، نقول انه يفضي الى الشرك، ما نقول ان نسل الاجتماع شرك، ولا نقول ان القصيده بما فيها شرك شرك، ولا نقول الاحتفال نفسه شرك، لكن نقول انه يفضي وسيله، نقول يفضي الى الشرك ويفضي الى مفاسد كثيره وهو بدعه في نفسه، حتى لو ما كان فيه الا مجرد القران والاكل هو بدعة. كيف إذا كان فيها أشياء أخرى؟ لو اجتمعوا على احتفلوا على يقرأوا كل سنة أو يقرأوا حديثا أو قرآنا ويأكلوا ويشربوا بدعة، ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا فعله السلف الصالح يقول المفضل، وإنما فعله الشيعة في مصر أولا في السنة الرابعة الشيعة الفاطميون، ثم فعله بعد ذلك كثير من الناس جهلا وقلة علم وتقليدا لغيره. فالمقصود أن بعض الناس قد كتب في هذا كتابات يؤيد فيها الموالد والبدع نعوذ بالله من حال الشيطان، وزعم في بعض كتاباته اني اقول ان الاحتفال شرك، وهذا كذب وافتراء، انما اقول انه وسيله وذريعه الى الشرك وبدعه في نفسه، ولكنه ذريعه من هؤلاء الذين احتفلوا وسيله وذريعه الى ان يقولوا اشركوا يقولون يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله انصرنا، وهكذا يقولون مع البدوي ومع الشيخ عبد القادر ومع فلان وفلان، يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، هذا شرك اكبر. اما مجرد الاحتفال فليس هو نفسه شرك، ولكنه وسيله وذريعه الى الشرك وبدعه منكره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم انما اوحى الله اليه ان يحرم البدع لعلم الله بانها تقع البدع وان الناس يبتدعون، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فلهذا اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر الناس، فقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود عليه. وهذا حديث صحيح في الصحيحين. وكان يقول في الجمعه في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. خرجه مسلم في الصحيح وخرجه النسائي وزاد وكل ضلاله في النار. وقال في حديث عباد بن سالم اياكم ومحدثات الامور، قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بل تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. هذا هو وجه التحذير من البدع، ان الرسول حذر منها وانذر منها لانها نقص، لانها في الحقيقه تعتبر زياده في الدين تتضمن ان هذا الدين ناقص وان هؤلاء ارادوا ان يكملوه، هي زياده وزياده الدين قد اكملها الله واتمه، وزياده هنا تعتبر نقصا وضررا وشرا. فالدين ليس في حاجه الى زياده احد، بل قد اكملها الله لعباده واتمه على لسان نبيه محمد عليه الصلاه والسلام، حيث قال سبحانه في يوم الجمعه والنبي واقف بعرفه في حجه الوداع في اخر حياته انزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هكذا قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين اليوم اكملت لكم دينا. فالذي ياتي بعد هذا التشريعات من عند نفسه هذا زائد، وهذه البدع. العبادات التي ياتي بها الناس والتشريعات لتقربوا الى الله هذه هي البدع المنكره التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها. اما كون الناس ياتون بصناعات جديده، طائرات، مراكب في البحر كثيره، قنابل، صواريخ يعدونها لاعدائهم، هذا ليس من البدع، هذه امور دنيويه تتعلق بالاعداد للاعداء ويعد لهم صلاه من قوه. فامور الدنيا في ماكلها ومشاربها وملابسها ومراكبها ومصانعها ما لا تعلق بالبدع، البدع تعلق بالدين، تعلق بالعبادات والقربات من صلوات وغيرها، هذه البدع. فما يحدثه الناس يتقربوا به الله جل وعلا من احتفالات او غيرها هذه البدع. ومن هذا ما احدثه الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب على القبور، هذه من البدع ايضا ومن وسائل الشرك. ومن البدع التوسل بالانبياء والصالحين مثل ما سمعتم في الرد الذي قراه عليكم الشيخ صابر، هذه البدع. يقول اسالك بدعوة فلان بقطب فلان، اسالك بفلان بفلان، يتوسل الله بفلان وبفلان، هذه من البدع ومن وسائل الشرك. بجاه محمد، بحق محمد، بحق البدوي، بحق الشيخ عبد القادر، بجاه الشيخ عبد القادر، بعبد القادر، هذه ثالثة وثلاثة مبتدعة ومن وسائل الشرك. تفضي بهم إلى أن يقولوا أغثنا يا فلان، أغثنا يا عبد القادر، أغثنا يا نبي الله، أغثنا يا بدوي، أغثنا يا فلان، انصرنا اسم الله. وقد قالوا هذا، قاله الغلاة في هؤلاء ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم، فوقع الشرك بالله عز وجل. فرق بين الوسائل وبين الغايات. فقول الله أعطني أعطيه بجاه فلان وبفلان وبالغوث فلان وقد فلان، هذه وسائل. ولكن قولهم فلان أغثنا انصرنا استمرارا، هذا الشرك الأكبر. وتسمية فلان غوث أو قطب يعني يغيث الناس ويتصرف بالكون، هذا كفر أكبر نعوذ بالله. ويعتقدون البدوي أو غير البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم أنهم يتصرفوا بالكون، يدبروا أمور العالم، يموتوا فلان، يحيوا فلان، ينصروا فلان، ويذلوا فلان، يشوفوا فلان، ويعاقبوا فلان، هذا لله مو بين الناس، هذا لله. فمن يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم او البدوي او عمر او ابو بكر او ابو بكر الصديق او علي او اولاد علي من ابي طالب رضي الله عنه او الشهيد البدوي او فلان او فلان، من اعتقد ان هؤلاء يغيثون الناس ويتصرفون في الكون ويدبرون العالم، فهذا كفر اكبر وشرك كفر مبين نعوذ بالله. هذه امور ينبغي التفطن لها والحذر من الوقوع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه بلية عظيمة دسها الكفار على المسلمين، دسها اعداء الله على المسلمين، والجهال الذين لا يعرفون الدين فعلوها عن غير علم وعن غير بصيره من الصوفيه والباطنيه الذين لا علم لهم بالدين، ولكن احدوا هذه اما لمقاصد الرياسه على الناس واخذ اموالهم بالباطل، واما تقليدا لغيرهم وجهلا بدين الله، فلهذا وقعوا في هذه الشرور من سلكيات وبدع واهواء ومنكرات احدثها هؤلاء جهلا او تقليدا او لاغراض خبيثه فاسده يريدون بها حظا من الدنيا او رياسه او غير ذلك. فهو الواجب الحذر، الواجب الحذر، والواجب على من يريد الخير ومن يقصد الخير ان يسال، لكن ما عنده علم يسال العلم، يسال البصيره عن الكتاب والسنه، عما قاله الله ورسوله، عما شرعه الله، ما يسال اهل البدع والتصوف والجهل الذي ليس عندهم علم ولا بصيره، وانما همهم اكل اموال الناس واللعب على الناس حتى ياخذوا اموالهم بالباطل وحتى يوقعوه بالشركيات والبدع والاهواء. نسال الله العافيه. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يا شيخ، هي إذا جلس يعني إلى أول شهر شعبان يعني رجب وصام الشهر كامل يعني ودائما يعني ما حكم شعبان يعني رجب ما مكروه، ما يصام رجب، هذا من عمل الجاهلية يعني دائما يعني يستمد ما ينبغي، مكروه ما ينبغي، لأن الجاهلية كانت تفعله والمسلمون ما يفعلوا هذا، ينهى عن صوم رجب. أما إذا صام الاثنين والخميس من كل شهر أو صام ثلاثة من كل شهر من رجب وغيرها طيب، وصام شعبان بكذا يكون شعبان عليه الصلاة. يا شيخ، ما حكم الموارد اللي تقام في المدينة يا شيخ، الفنادق ويقيمها إلا الوزراء والكبار؟ الموارد بدعة مطلقة، سواء قامها وزير ولا فقير كلها واحد. ولكن أنتم يا شيخ ما كتبتوا شيء ولا كتبنا فيها ما كتب الله وبين ما كتب الله، نسأل الله يهدي الجميع. ولكن في الشهر هذا يزدادون ما ينقصون، نسأل الله يهديهم ويوفق الدولة لمنعهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالشكر لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رفق هذا كتاب وجد يباع في أحد أسواق أو شوارع القصيم باسم دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار، تضمن أحاديث وآثار لم يسندها صاحبها ولا يعلم مدى صحتها، سأل ذلك ما ورد في الصفحة رقم 3 من الكتاب، نرجو الاطلاع عليه. لا بس بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يقول إضافة إلى كلمتي صاحب الفضيلة التي تقدم ذكرها، ورد ما يلي بلا تعليق. نشرت مجلة أكتوبر لسان حال اليهود بمصر أن قبر المدعو الشيخ أبو حصيرة في مدينة دمنهور بمصر، والذي تقام له الموالد الضخمة في كل عام، ما هي إلا شخصية حاخام يهودي مغربي كان في طريقه إلى فلسطين فمات بمدينة دمنهور، وهو جد وزير الأوقاف الإسرائيلي أهارون أبو حصيرة، حيث حضر هذا الوزير المسؤول ومعه مجموعة من اليهود إلى القبر لمدة أعوام متصلة، وأقاموا بجواره مولدا راقصا مخمورا عاريا، نشرته الصحف المصرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا عن أن الانتخابات المصرية الأخيرة كانت المفاجأة وجود المدعو الشيخ أبو الوفا التفتزاني، وهو رئيس مشيخة مشايخ الطرق الصوفية كلها بمصر، كان في قوائم مرشحي الإلحاد الشيوعي بمصر. هذا بلا تعليق، هذا للعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يرى أن المناصحة في الدين في منكر انتشر وأصبح سائدا عند أكثر الناس غلوا في الدين، ويقول لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فما هو الغلو الحقيقي، وما رأي سماحتكم فيما يفعله أكثر الناس في تقليد الآخرين، وإذا نصح قال يفعله الناس؟ أولا، زعم من زعم أن إنكار المنكر هو التحليل للتراث لأن التشريف في الدين، هذا غلط، هذا قلب للحقائق، بل التشريف في الدين الذي يبتدع يزيد في الدين ويوسوس، أو يأتي بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يكرر العبادات وسوسة منه، أو لا يصوم، أو يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر، هذا هو التشريف. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا ليس مشدد، هذا مصلح وناصح لله والعبادة. وآخر يقول يوجد وما رأي فضيلتكم فيما يفعله أكثر الناس من تقليد الآخرين، وإذا نصح قال يفعله الناس؟ أما تقليد الناس هذا غلط، الله ذم المشركين وعابه بقوله أنهم كانوا يقولون للأنبياء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم المهتدون. ذمهم الله على هذا. هذا من عمل المشركين وجهلة. الواجب على المسلم أن يسأل على الذكر. الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يقال للدهماء والعامة أي باطله. وليس له علم إذا ما عنده علم. ولكن يستطيع العلم يقرأ القرآن ويتدبر كلام ربه ويقرأ السنة ويحفظ ما تيسر منها حتى يعلم الحق. ولكن لا يستطيع نظر أهل العلم وسأل عنها العلم في أي بلد واستفتاهم عن ما قاله الله ورسوله. دلوني على شرع الله، أخبروني بما قاله الله ورسوله في هذا الأمر حتى أعمل بشرع الله وبدين الله. ما يقلد الناس ويمشي مع الناس حتى الحق والباطل، لا، من لا يمشي مع الناس إلا بالحق بس لا في الباطل. وآخر يقول في منطقة دهامة يوجد عندنا من البدع الشيء الكثير، ولكن منها الذبح ليلة 27 من رجب دهامة. الذبح عند القبور، الذهاب إلى الدجالين وهم معروفين هناك، ولا وأنه ويذكرهم لهم ذلك، ولا ما أعرفش يشتري الأخير، يقول أنا يعني مستعد أن أنا أصل إليكم لأدلكم عليه، فنحن في حاجة إلى من يرشدنا في أمور ديننا. طيب واجهنا بارك دينا بارك الله فيك، لأن ما نعلم في إسهام زي اللي كانت من باب السر والخفاء، وإلا فالدعاة يتجولون، العلماء يبحثون، والقضاة كذلك، ما سمعنا أنه هناك شيء معروف. وإذا عرف شيء فالدولة وفقها الله تقوم على هذا الأمر ولا تقر بالشرك بالله، والعلماء لا يقرون هذا أيضا. فإذا كنت أيها السادة تعلم شيئا تأتينا إلى فخبرنا إن شاء الله حتى نقوم باللازم إن شاء الله. وأما الدجالون ها كثير الدجالون، وربما أخفاهم بعض الناس. يوجد دجالون يدعون الطب بين الناس ويأمرون الناس بأشياء مما حرمه الله عز وجل، هذا موجود، لكن بعض الناس يتستروا عليهم ولا يبينهم، ولو بينوا لقضي عليهم وبذل ما يستطاع من حقهم من إبعادهم أو تأديبهم إذا فعلوا ما لا يجوز. لا شك أن هذا يوجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربع إلى يوم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدق أو ما يقول فقد كفر بأنزع على محمد عليه الصلاة والسلام. فالدجال يدعون علم الغيب ويقولون إن أطلع اسم أمك واسم أبيك ونعلمك كذا ونا كذا وكذا وكذا وكذا، أو لا من المشعوذين وخلفة الجن، أو من الكذابين الذين يكون أموالنا في الباطل. إما كذاب يكذب على الناس يأكل أموالهم، وإما يخدم الجن ويستعين بهم في مسائل ويعبدهم من دون الله حتى يدلوا على بعض الأشياء، نسأل الله العافية. الله يرحمه. الأرصاد يا شيخ بارك الله خير. بكره بيجي هبوب شمال وبيجي مطر غرب وبيجي شرق وبيجي هذه. هذا الأرصاد لها دلائل، إذا قالوا فيها إن شاء الله وبإذن الله وهم على طريقة المتبعة يعرفونها ما تكون دعوة عن الغيب. إذا كان على طريقة يعرفونها من الأهوية التي تثور والسحاب وأشبه ذلك من الجروح ولا يجزم بهذا، بل يقول بإذن الله وإن شاء الله وبمشيئة الله. لكن يا شيخ إنهم يقولون أما جزم بهذا لا يجزم بهذا، إلا لا يجزم بهذا إلا من رأى، إذا من رأى أوائلها أعرف. سماحة الشيخ يفتون مأذورين الماسونية جزاكم الله خيرا، وما حكم من تمي إلى هذه الجماعة؟ الماسونية معروفة عند الناس وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وكرم الأخلاق، وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى البغير والمسكين، وهم في الباطن يدعون إلى نبذ الأديان، نبذ الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حالهم الأولى، لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شيء. يعني في الباطن هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم وبس مثل البهيمة، يأكل ويشرب معه ويتعب معه في هواه وشهوته بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي. هذا في السر. وأما في الظاهر فهم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط. وين يقيمون؟ في كل مكان لهم أوكار كثيرة. لهم أوكار لا في غير المسلمين. في كل مكان. ثلاثة أربعة رؤساء دول العالم ممكن. عندنا منهم كثير ولا ما أعرفهم. الإسلام يحرم التصوير بشتى أنواعه على ما سمعنا من فتاوى علمائنا. وللأسف نشرت مجلة الدعوة السعودية إعلان مسابقة الرسم السنوية السادس للأطفال الذي تتبناه شركة أرامكو، فلماذا تنشر هذا وهي مجلة إسلامية وفي المواجهة الصورة ما أعرفش بنت وولد؟ الله شكرا. أنا ما سمعنا هذا إلا منك الآن. ينظر لا شك أن التصوير محرم، فالإعجاز من التصوير وأنه مضاهاة لخلق الله، فالرسول لا يدري عن هذا ولا عن المصورين عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مجلة الدعوة نشرت شيء من هذا ما سمعنا إلا منك الآن، لا بد تحاسب على هذا إن شاء الله. سماحة الشيخ لقد سمعنا سمعنا

إما جاهل وإما مكافر. يقول الله جل وعلا في كتابه يعني: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا في الآية الكريمة في سورة الأحزاب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النور: وقل للذين يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية بين سبحانه وتعالى أن النساء عليهن غض الأبصار وعليهن حفظ الفروج وعليهن أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي ملابس الظاهرة. ثم بين من يبدلها الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء إلى آخره. فدل ذلك على وجوب الحجاب وأن الزينة تجب أن تستر والوجه والشعور وبدن المرأة كله محاسن وكله زينة يجب أن تستر. وأما حديث أسماء الذي يشير إلى السائل وتعلقه بعض الناس وأن أسماء بنت أبي بكر دخلت على أختها عائشة والنبي حاضر عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض لا يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهي وكفي. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق به تعلق بالبعض. فهو حديث رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة وبإسناد ضعيف منقطع وضعيف ضعيف من جهة انقطاعة وضعيف من جهة بعض الرواة. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لأن الحجاب صريح أنزل الله فيه الآيات وأمر المرأة بالحجاب. فهذا لو صح لكان قبل الحجاب ولكنه غير صحيح. فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة وسعيد بن بشير لا يحتج بالضعيف الرواية ولا يحتج برواياته وقتادة عن خالد معنعن ومدلس ولا يحتج برواياته إلا عنعن وخالد بن دريد ضعيف لا بأس به لكن لم يسمع عائشة لم يقطع عائشة ولم يسمع هذا الحديث منها فهو منقطع بين خالد وبين عائشة وضعيف من طريق من جهة رواية سعيد بن بشير وضعيف من جهة عن أنس قتادة. فالمقصود أنه ضعيف من جهة ثلاث في علل ثلاث: علة ضعف سعيد وعلة تدليس قتادة وعلة انقطاعه بين خالد وبين عائشة. والضعيف من وجوه ثلاثة لا يحتج به ولا يتعلق عليه. ولو فرضنا أنه صحيح وجاء بإسناد صحيح لكان هذا قبل أن يأتي الحجاب وقبل أن يرفع الحجاب. كان النساء يجلسون مع الرجال وهم كاشف الوجوه يتحدثون معهم ثم أنزل الله الحجاب وأمروا بالستر بعد ذلك كما جاءت السنة بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت صوت صفوان المعطل لما مر عليها لما خلفها الجيش يحسبون أنها في أولادها قالت فسمعته يقول يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون لما رآها. قال فلما سمعته خمرت وجهي وكان قد رآني قد رآني قبل الحجاب فعرفني. فالمقصود أن هذا يبين لنا أنه كان قبل الحجاب يكشفون وجوههم ويكشفونها فلما جاء الحجاب ستروا وجوههم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي. نعم. ما هي الحلول؟ الحد الذي يبدو من المرأة للمحرم عدد الزوج المحل أمره موسع لا بأس إلا وجهها ويديها ورأسها ويديها لا بأس وثوب المهنة واجب الحجاب واجب. نعم أنا الأجنبي هو عن المحرم. طب هذه يا شيخنا هذه فتنة عظيمة للزوج اللي يموت مصر على ذلك والفتاة والمرأة اللي تسمع هذا الكلام مرارا وتكرارا وتموت على ذلك كاشفة وجهها ما حكمها؟ معصية هذه معصية معاصية تحت معصية تحت مشيئة الله مثل من يموت على شرب الخمر أو الزنا أو لا يستحل ما يراه حلالا تحت مشيئة الله. هل يعتبر الزوج من الديون؟ لا ما هو ديون نوع من الزيادة نوع ديون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله ورحمته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلكه الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من موضوع المرأة وما يسر الله لها في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية. وقد أفاض في المقام وبين ما ينبغي بيانه وأوضح ما كانت عليه قبل الإسلام وما أكرمها الله به في الإسلام وأعزها به في الإسلام وبين أيضا ما ينبغي لها أن تقوم به وما يناسبها من الأعمال وما لا يناسبها من الأعمال، ووضح وجوه الخطر وأجاد في هذا فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتقوى وبصيرة ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. الموضوع كما سمعتم موضوع المرأة حساس وخطير في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل والهوى وغلب فيه العلم والهدى وغلب على النفوس الجهل والميل إلى الباطل وغل في ذلك أنصار الحق وأصحاب الغيرة. ولهذا نرى ما جرى مما سمعتم ومما رأيتم ومما أوضحه لكم صاحب الفضيلة. كانت المرأة في الإسلام في الجاهلية شيئا لا قيمة له، سلعة مرتهنة، وربما تساهل أولياؤها بقتلها حتى كان الرجل في الجاهلية يقتلها خشية العار وناخذ يقتلها خشية الفقر، وكانت يتوارثونها كالسلع. ولها أخبار وحكايات في الجاهلية لا يتسع المقام لذكرها. ثم جاء الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن وأنزل الله القرآن عليه وبين فيه حالها ورفع شأنها وجعل لها كيانا عظيما وشأنا كبيرا وجعلها أما محترمة وأختا محترمة وزوجة محترمة وبنتا كريمة إلى غير ذلك، وشركها مع الرجال في شؤون كثيرة وساواها بالرجال في أمور كثيرة جدا، بل هي كالرجل إلا في أشياء قليلة استثناها الشارع. هذا كله من إكرام الله لها ونشره لها من وحدة الضياع والضلال في الجاهلية. ودين الإسلام هو الصراط المستقيم، هو الحق الذي يرفع الله به ما يستحق الرفع ويخفض الله به ما يستحق الخفض. قد رفع به المؤمنين ورفع به المرأة من وهدة الضلالة والجهالة والاحتقار والإيذاء والظلم، وأعطاها حقوق كثيرة في الزوجية وغيرها، وجعلها شركة الرجل في الميراث وفي تصرف الأموال والأخذ والعطاء وفي شؤون أخرى، كما عرفت أنها كالرجل إلا في أشياء أسألها الشارع كالميراث المفضل جعلها في الميراث لها نصف الرجل في الأولاد وفي الإخوة وفي الزوجية للذكر من حظ الأنثيين، لحكمة بالغة إذا تأملها المؤمن عرف وجهها وأنها حكمة عظيمة باهرة. وهكذا فرق بينهما في الشهادات وفي مسائل معدود، ولكنه سبحانه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم قد أكرمها وأحسن إليها. ومعلوم أن توظيفها مع الرجال بأعمالهم المختلطة من أعظم الأسباب في وقوع الفاحشة وانتهاك الأرض وأنواع الفساد. والله يقول جل وعلا: وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأمرهن بطواف البيت إلا من حاجة، ونهاهن عن التبرج وهو أظهر المحاسن والمفاتن منها، فربها يظهر محاسنها ومفاتنها وتغمدها وتكسرها ونحو ذلك مما يجب فتنة إليه بها. وقد صحى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. هكذا رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، ورواه مسلم رحمه الله من حديث سعيد بن زيد أيضا. فهي فتنة أينما كانت، فوجب على الرجال أن يصونوها وأن يحفظوها وأن يسلكوا بها ما بين الله بكتابه العظيم وما جاء به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فتعطى حقوقها وتبقى مصونة في البيت، تعلم أولادها وتقوم على أولادها وتحفظ شؤون البيت، وتقابل زوجها في أحسن حال، وتحفظ زوجها وولدها وبيتها مما لا ينبغي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وفي ولده ومسؤول عن رعيتها، فهي راعية في البيت فيما يتعلق بالبيت وشؤونه وشؤون الزوج إذا حضر، إذا شؤونه مهيئة، وبشؤون ولد أولادها الصغار إلى غير ذلك ما يتعلق بالبيت. فإذا خرجت من الأعمال الأخرى وضيعت البيت، ضاع الأولاد وضاع شؤون البيت. فإذا كان ولا بد أن يكون خروجها سليما وبعيدا عما يضر. قد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، يكون في المعسكر يهيئن ما ينبغي من طعام ويحضرن ما ينبغي من دواء المرضى وجرحى على وجه ليس فيه محبوب ولا فتنة. وكان نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن من أتقى الناس لله، بل أتقى الناس لله وأكملهن في كل خير، مع الحسبة والبعد عن كل أسباب الفتنة. أما بعد ذلك فقد تغيرت الأحوال، ولا سيما في هذا العصر، فاتضح من أحوالهن في هذا العصر وفي كل وقت وكل مكان يقل فيه العلم ويغلب فيه الجهل ويكون فيه خلاط الحابل بالنابل والطيب بالخبيث والمؤمن بغيره، في مثل هذه الأوقات تعظم المصيبة وتعظم الفتنة في وجودها مع الرجال أو في قبل الرجال. وكنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر الصفوف خلف الرجال، فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تغيثوا حتى يخرجن من المسجد ثم يخرج الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يخلو رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. ويقول: لا يخلو رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان. والله يقول سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرهن فلا يبخلن. فأمر الجميع بأن يدن عليهن من جلابيبهن طريق الباب من حفة تكون فوق الملابس فوق الثياب يحصل بها ستر كامل على ما تحتها من القبص. ويقول جل وعلا وإذا سألتمون متى فاسألوه من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع. وقال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن الآية. والزينة زينتان، زينة الخلقة والزينة المستجلبة من الكحل والبودرة وكذا وكذا والملابس. فإن اجتمع هذا وهذا فلا تسأل عما يقع من الشر عند وجودها بين الرجال وتكشفها. ولا ريب أن وجودها لدى الكاتب شكاثيرة أو لدى المدير أو الطبيب لا شك أن هذا من أعظم الأسباب في خلوته بها وتمتعه بها إلا من عصم الله. فريدة قائمة ولا سبيل إلى السلامة إلا بأن تكون مع النساء وفي تمييز النساء فقط. وهكذا ما يشبه ذلك كالطبيبة للنساء والمعلمة للنساء. أما وجودها في عمل الرجال ومكاتب الرجال هي فتنة عظمى وفساد كبير والعاقبة الوخيمة. فلا حاجة إلى الإطالة فالأمر واضح والخطر كبير. ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لحسن هذا الشر والقضاء عليه وأن يوفقهم جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم صلاح البطانة ويصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. شكرا سماحة الشيخ مبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع في الوقت المسموح به إن شاء الله. سماحة شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما مدى صحة القول الذي مفاده أن المرأة كانت تخرج 3 مرات فقط، مرة من بطن أمها إلى الدنيا، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى قبرها؟ هل هذا حديث من مدى صحة؟ لا نعلم هذا حديث، إنما هذا من كلام الناس، يعني هذا من كلام من يطلب لها الصيانة. نعم. وهذا كتاب بعنوان الطريق تأليف نجيب محفوظ، وبداخله صور تكاد تكون عارية وفي أوضاع للنساء مغرية جدا، وصاحبه جزاه الله خير الجزاء علق به ورقة للاطلاع عليه ولتروا ما فيه. نعم. الله قرأت في بعض الكتب أن للنساء أن النساء قرأت في بعض الكتب أن النساء شقائق الرجال. هل هذا حديث ورد عن رسول الله؟ وما مدى صحته؟ وما معنى شقائق الرجال؟ نعم، يعني أنهم من جنس الرجال كان نصف من الرجل كيف خرجت من الرحم كما خرجه من الرحم، خرجت من الرجل كما خرج من الرجل، فهم شقائق الرجال في كل الأمور إلا ما سألناه الشاعر. فمعنى الله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهم من النعم، إنما استثناه الشارع فيما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل وفي شؤون أخرى خص الشارع المرأة فيها بشيء والرجل بشيء، والأصل أنهما سواء إلا فيما استثناه الشارع. نعم. والآخر يقول إني أعمل في مصلحة كل موظفيها من الخواجات وأجنبيات غير مسلمات، وأنا أتكلم معهن فيما يختص بالعمل وغير العمل، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كنت تعمل في مؤسسة فيها رجال ونساء من الكفرة والمسلمين وأنت لا خطر عليك في هذا العمل، لا يتضمن عملك المخالطة للنساء والفتنة بالنساء، وإنما تؤدي أعمالا فيها موظفات وفيها موظفون ولكن لا علاقة لك بهن ولا باختلاطك بهن، وإنما تؤدي عملا لهذه المؤسسة من شراء حاجات أو جلب عمال أو غير هذا ما لا يكون فيه خطر عليك فلا بأس، وإن كان فيه خطر عليك فاحذر وابتعد عما يضرك في دينك ودنياك. وآخر جاء ضمن الأسئلة اسمعكم فيه، لقد كتب لكم عن المسجد المغلق في المدينة الصناعية الجديدة وأن المصلين لم يجدوا مسجد للصلاة فيه حتى الآن، لم يتم شيء، جزاكم الله خيرا. لا كتب فيه، يتم كتب فيه المسؤولين ينسى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نعم يا ربيعكم لا بأس لا بأس إن موجود الآن لا بأس يذكر أرجو أن تفيدوني في هذا السؤال وترشدوني لما فيه الخير، وذلك بخصوص ابنة أخي الذي ترك لي 3 من أولاده بما فيهم ابنة أصبحت الآن في سن الزواج، وقد أتاني خاطب لها للزواج علما بأن والدها تركنا منذ 16 عاما وأنا أصرف عليهم ولا ندري أين هو الآن، فهل أقوم أنا بعقدها على عقد عقدها؟ عليك أن تتصل بالمحكمة في بلدك والمحكمة توجهك بما ينبغي، لأن تزويج النساء اللاتي يغيب عنهن أولياؤهن من شأن المحاكم. حصل الأسئلة المتصلة بالموضوع. هل يجوز سفر المرأة بالطائرة وغيرها بدون محرم أو الذهاب بها إلى المدرسة أو السوق مع غير محرمها؟ وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون من يفعل ذلك؟ وهو شيء قد تفشى بين الكثير من المسلمين تهاونا بالخادم وتقليدا لأعداء الإسلام. أما سفر المرأة بدون محرم فهذا لا يجوز، فقد نص الشارع على ذلك، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على منع ذلك، فقال في الأحاديث الصحيحة لا تسفر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما أنبأه رجل أن زوجته خرجت حاجة وقد اتجه في بعض الغزوات قال له ارجع فانطلق مع فحج مع امرأته، فرده من الغزو وامره يذهب مع زوجته في الحج. فالمقصود ان سفرها من المحرم امر لا يجوز، لا في الطائره ولا في السيارات ولا في القطارات ولا غيرها. واما خروجها العادي من بيتها الى المدرسه او الى السوق او الى كذا او الى كذا فكذلك لا يجوز ان يكون وتكون وحدها مع الأجنبي، لكن لا يشترط المحرم، يكفي يكون معها غير المحرم لأجل زوال الخلق، فإن كان معها محرم فهذا طيب، وإن لم يتيسر كذلك معها من يثق به ومن تزول معه الخلوة، فإذا خرجت مع السواق وزوجة السواق أو مع امرأة أخرى من البيت أو رجل آخر تحصل به الطمأنينة فهذا يزيل الخلوة، لأن الثقافة ثالث هو الشيطان، فإن ثالثة هو الشيطان، إذا كان معهما ثالث زالت الخلوة، ولأن الحاجة ماسة لهذا الأمر، وليس من الميسور أن يكون المحرم معها في كل خرجة من الخرجات، تكتفي بما يحصل به الطمأنينة وزوال الخلوة. كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إلقاء اللقاءات الإسلامية، فهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها وتغنجها وتكسرها للصوت، كما قال الله جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا ينبغي أولا استعمالهن في الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك؟ فإن وجد من نفسه ميلا إلى صوتها وتهذل وشهوة فليحذر وليبتعد ولا يسمع، فإن كان هناك فائدة في ما تلقيه فلا يحس من نفسه بشيء من التلذذ والشهوة للصوت، وإنما أراد يسمع الكلام المفيد الذي قد تلقيه أو الإنذار أو البلاغ أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه في هذا الاستماع الذي لا يضر دينه. نعم. عمي أوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة؟ عمي أوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى ولم يحدد هذا الوقف، فهل يجوز إرسال بعض هذا المال إلى المتضررين بالمجاعة في السودان وغيره مع عدم معرفة هل تصل إلى مسلمين وغير مسلمين؟ نعم نعم، إذا كان الوقف في وجوه البر وعمل الخير أو قال وقفا لله أو في طعم كما يقول بعض البادية أو في وجوه البر أو في وجوه الخير أو قال وقفا لله وسكت يصرف وجوه الخير، ولا مانع يعطى منه المصابرون من السودان وغير السودان حتى ولو كان فيه غير المسلمين، من لهم امان بين المسلمين، لانهم تجوز لهم الصدقه تطوع الكفار يعطون من الصدقة التطوع كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون فيه وأن يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأخبر سبحانه لا ينهانا أن نبرهم ونخط إليهم إذا كانوا ليسوا حربا لنا. وهكذا ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وهي مشركة جاءت إليها في المدينة في وقت الهدنة تطلبها مالا فقالت أسماء يا رسول الله ما لا ترى في ذلك فقال صليها فأمرها أن تصل أمها وهي مشركة. فالمقصود أن صلة المشرك بالمال المتطوع به إذا كان ليس حربا لها في المستعمل والمعاهد والذمي ونحو ذلك لا بأس إنما لا ينهى عنه ولا يجوز ولا يصلح إذا كان حربا لنا لكن بيننا وبينهم الحرب وعدم الأمان وعدم العهد فهذا لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير. أما الصدقة على الفقراء والمساكين الذين لا حرب بينه وبينهم فلا حرج في ذلك من غير الزكاة. أما الزكاة فلا تستطيع المسلمين عند جمهور أهل العلم. هل يجوز عمل المرأة مدرسة تعلم الرجال والنساء والشباب والفتيات في مدرسة مختلطة للطلبة والطالبات معا؟ لا لا يسبب الفتنة ولكن تعلم النساء تعلم الطالبات وتعلم أطفال الحضانة من دون السبع سنين هذا لا بأس به أولاد الحضانة. وأما أن تكون مدرسة للكبار أو للمختلطين رجال والنساء هذا لا يجوز وفيه من الفتنة والشر ما فيه نسأل الله السلامة. ما رأي سماحتكم في موضوع لباس الطبيبات والممرضات فإنهن يلبسن لباسا أبيض فيه تشبيه كبير بلبس الرجال مع عدم تحجبهن نرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع. لا يجوز لأي امرأة تشبه بالرجال لا طبيبة ولا ممرضة ولا غير ذلك لا في اللباس ولا في غيره. يجب عليها أن تبتعد عن مشابهة الرجال لأن الرسول لعن النساء المشبهات بالرجال. فالواجب على المرأة لا تشبه بالرجال والواجب على الرجل لا تشبه بالنساء كل منهما ملعون على فعله القبيح لا تشبه بالآخر. وليس لها أن تشبه بالرجل في اللباس لا في البياض ولا في غيره من اللباس ولا في غير ذلك من أنواع التشبه لا في الكلام ولا في المشي. بل يجب أن تبتعد عن تشبه بالرجال وهو كذلك يجب أن يبتعد عن تشبه بالنساء. وآخر يقول أنا من أصحاب المحلات التي في هذا السوق الذي أمام المسجد وتواجد في السوق أثناء النهار شباب فاسد يؤذون النساء المسلمين وقد كلمنا الهيئة ولكن جزاهم الله خيرا لم يوفوا بالغرض فنرجو من فضيلتكم التنبيه إلى هذا الأمر. نرجو كذلك تعيين الشباب المسلم لهذا الأمر حيث أنهم أقدروا ردعا على هؤلاء المفسدين. لا بأس إن شاء الله الذي أعلم أن الهيئة عندها اهتمام بهذا الأمر وقد أخبروني بهذا وعندها اهتمام بمعالجة هذه المسائل لكن ربما يكون الأمر أكثر من المعينين والقدرات المعينين يعالج إن شاء الله. نسأل الله يوفق الهيئة لكل خير ويوفق الدولة لإعانتهم بما يقوم بالواجب. نعم. وآخر النساء هذول المتبرجات اللي يزورن الأسواق ليل ونهار الله يكفي شرهم ويهديهم الله يكفي شرهم ويهديهم مع السائقين السيارات حقينهم قدمهم هذول الله يكفي شرهم ويهدين جميعا. إن الإسلام يتهدد كثيرا فقد انتشرت المجلة أو قد نشرت المجلة البريطانية المسمات هنا لندن مقالة وقد سمتها البوذية فلسفة الحياة وبجانب هذا المقال مقال آخر سمتها نكبة العباسة أكتراتين فقد أتت بخير عن البوذية يعني بخبر عن البوذية وأتت بعدها بالمقال الآخر نكبة العباسة وقد وضحت أن البوذية تحرم بعض الأمور وتحلل بعض الأمور بل تفرضه فرضا وهي نشر الخير الكرم احترام كل شيء الامتناع عن الرذيلة الحث على العمل إلى آخره وجاء بصورة فيها تمثال لبوزة يسمونه الإله بوزة وما أكره شر وجلال ما أكره شر الصحف شر وجلال نسأل الله يبارك الله وأن يهيئ لها ما يقضي على خبيثها. في برنامج قصة إسلام صحابي والذي يقدمه حسن حبشي أن الرجل الذي عاهد الله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين أنه ليس ثعلبة كما تقول كتب التفسير حيث أن ثعلبة كان صحابي جليل كما في الطبقات فما رأي سماحتكم؟ هو كما قال ليس بشعلبة، ولكن الله أخبر عن من فعل ذلك وذم من فعل ذلك، من يعاهد وينذر خير ثم يتخلف، ثم يقول من أي جنس كان، ولكن من نسبه إلى ثعلبة فليس بصحيح. دعاة عمل المرأة يقولون المرأة نصف المجتمع، فهل تريدون تعطيل نصف المجتمع؟ هناك نساء في العالم رؤساء ورؤساء وزارات، بل وفي بعض البلاد الإسلامية وزيرات من النساء في وزارات هذه البلاد، ويتعامل معهن رؤساء ووزراء المسلمين، فما هو رد سماعتكم على ذلك؟ ليس هؤلاء بقدوة، لا يقتدى بهم، إن خالف الشر لا يقتدى بهم، سواء في الدول الإسلامية أو في الدول الكافرة، ليسوا بقدوة في هذا المقام، بل واجب اتباع الشرع والتمسك بالشرع في كل شيء. أما وجود وزيرات ورئيسات وزراء في دول كافرة أو في بعض الدول الإسلامية، هذا كله ليس بحجة، من خالف الشر ليس بحجة، بل ينتقد ويبين لخطأه. نعم. لقد كثر الخبز في الأسواق والمناطق العامة، وكثر ظهور النساء الكاسيات العاريات وشبه العاريات، فهذا منكر عظيم، وأنا أحبكم في الله وأخشى عليكم من عقاب الله، لأنه في وسعكم والحمد لله تكثيف رجال هيئة الأمر بالمعروف والإهابة بهؤلاء المغتربين الالتزام بالتعاليم الشرعية، وكذلك نود من سماحتكم التنبيه على استخدام هؤلاء الكفرة الذين غزونا في بلدنا، حتى أصبح كثيرا من الجهال يقولون إنهم أحسن من المسلمين، وكذلك يفتنون بهم، ويحدث ما يحدث من مشاكل لا يعلمها إلا الله، وجزاكم الله خير. هذا يا أخي قد بدأت فيه أمور كثيرة منا ومن غيرنا، وليس الأمر مجهولا، ولكن نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل هذا بالله ثم بولاة الأمور، نسأل الله يوفقهم حتى يقضى على هذا، وحتى تقوى الهيئة على قضاء على هذه الشرور، نسأل الله يهيئ الأسباب المعينة للهيئة ولغير الهيئة حتى يقضى على هذه الشرور، نسأل الله يوفق الدولة لما فيه صلاح العباد والبلاد. وعلينا وعلى كل مسلم يبذل الوسع في الدعاء والنصيحه، لعل الله ينفع بدعوته فتستجاب، ولعل الله ينفع بجهوده فتنفع، كل واحد منا على ثار من دور الاسلام، نسال الله يعين جميعا. ما هل تجوز الصلاه؟ أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال الصغيرة والكبيرة في جميع الأعمال؟ بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة في كل شيء، يقول الله عز وجل لقد بعث في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هو قدوة فيما جاء به في الأقوال والأعمال عليه الصلاة والسلام، في أقواله وأعماله فيتأسى في ذلك كله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقل نجدي إلى هوى ما ظل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى. هو عليه الصلاة والسلام معصوم ما يبلغه عن الله، وهكذا أفعاله التي يفعلها يتعبد بها ويعلم بها الناس. نعم. حاولوا سماحتكم جزاكم الله خيرا حسم فتنة المضيفات في الخطوط السعودية، هي من جملة البلاء، نسأل الله يعين على ذلك، قد عولج مرات كثيرة، نسأل الله يعين عليه وأن يوفق الدولة عن الاستغناء عنه غير رجال كفاية. لا أخفى على سماحتكم أن من المجالات المسموح بالعمل بعمل المرأة فيه والعمل بالمستشفيات بالتمريض والطب وغير ذلك، ولا أخفى عليكم أنه يحدث الاختلاط بين الرجال والنساء. تقدم البحث هذا محل البحث. إن بالمستشفيات والأسواق وكذلك الخادمات في البيوت فتن تتأجج من تبرج وصفور. هذا محل الجهاد، نسأل الله يوفق الدولة وعلماء المسلمين وجميع المسلمين للتعاون في كل ما ينفع الأمة، هذا واجب الجميع، الدولة والعلماء والعامة يجب على كل من يبذل جهده لتخفيف الشر وتقليله. إن بالمكتبات مجلات وصحف فيها صور خليعة تدعو إلى الشر والفساد، والإقبال عليها شديد والتأثر بها أدهى وأمر، فهل من منقذ من هذا الشر المستطير أو المستطير؟ هذا فيه مراقبون، نسأل الله يعين على ذلك، نسأل الله يهديهم ويوفقهم حتى يقوموا الواجب. ما حكم العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منهم؟ الآن كثير من الناس يعملون عندهم بجهل الحال، بجهل الحال أو بعلم، أفتونا جزاكم الله خيرا. العمل في البنوك الربوية منكر ولا يجوز،

يشتري نفسه ويذبح نفسه هذا شيء طيب. انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي ولد، الا ان ابنتي رضعت ليش هذا انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد، الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ افتونا جزاكم الله خيرا. اذا رضع من جدته ام امه صار هذا لاولاد خالاته، فيرى من جدته ام ابيه صار عما لاولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن اذا كان الرضاع غير مضبوط ما يدرك عدد الرضاع لا يثبت به التحليل، لا يجوز يكون الرضاع مضبوط خمس مرات او اكثر، خمس رضعات او اكثر، هذا هو الرضاع المحرم. فاذا كان الرضاع لا يعلم عدده او اقل من خمس رضعات فلا يحصل به التحليل. ليس من الرضاع ترك الشبهه من باب دعم يريب ولا يحرم، انما هو من باب الشبهه تطواه اذا في شبهه يكون تطواه افضل. اشتبه في الرضاع كم عدة الرضاع تطواه افضل، لكن لا يحرم الا بالضبط خمس رضعات او اكثر. نعم. هل صحيح ما ينسب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قد وعد بنتا له وفي الجاهليه؟ مشهور هذا عنه، المشهور معروف عنه عمر في الجاهليه، والاسلام يحرم ما قبله، الاسلام يهدي ما قبله والحمد لله. هل حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه ان المسلمه مضمومه في الحديث؟ لا، المحفوظ على كل مسلم فقط، والحديث ضعفه الاكثرون ولكن صحه بعض اهل العلم وهو كذلك، فإن له طرق كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن، لكن له على كل مسلم، إذا على كل مسلم. نعم. وآخر يقول أن أحد إذا كان على كل مسلم فالمسلم دخل، لأن ما وجب على هذا وجب على هذا كما تقدم، الأحكام بينهم ثابتة، فما وجب على المسلم وجب على المسلمة، فما وجب عليها وجب على المسلم، إلا ما خصه الدليل لواحد منهما. أنا أحد الدارسين في الكلية المتوسطة بالرياض، هناك أحد الأخوة المدرسين حليق اللحية يلبس بنطلون وقميص ويلاحظ عليه في صلاته، حيث يسجد على رؤوس أصابع اليدين وينصب قدميه في الجلوس، ويحاول دائما أن يؤم المصلين في مسجد الكلية علما أن خلفه من هو أحق منه علما وصفة، وقد قمنا بمناصحته عدة مرات ولكن دون جدوى. قد اتصلنا برئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية وشرحنا له الوضع ولكن دون جدوى. وفي يوم الثلاثاء الماضي أما المذكور المصلين في صلاة الظهر، ولشعوره بعدم رضا المصلين عنه وقف بعد الصلاة ليحدث ويذكر، فأخذ يتخبط بالأحاديث حتى أنه قال يتقدم الإنسان للإمامة ملتحيا أو غير ملتحي، فإنما اللحية سنة. وبعد هذا القول اضطررنا على قطع حديثه وإجباره على الجلوس وعدم الاستمرار مما سبب حدوث صوت في المسجد، نرجو عمل اللازم لإيقافه وغيره عند حده، جزاكم الله خير. تكتب لنا كتابه غير هذه توضح فيها المدرسه والشيخ حتى يعادل والله، اما هذه مبهمه. نرجو من سماحتكم ان ترسلوا من قبلكم الى الخدمات الطبيه بالحرس الوطني في خشم العال مستشفى الملك فهد والخدمات الطبيه بالامن العام حتى يرى فضيلتكم ما يخالف نصوص القران الكريم والسنه المطهره، حفظكم الله وامين. نسأل الله الهداية للجميع، في هذه الأيام يتألب قوم هم من أبناء جلدتنا. شكراً. وأجعل العاطي يهتدي، لذلك نرجو من فضيلتكم النظر بهذا الموضوع، جعلكم الله عون المسلمين. ألا ينالي عنهم الصبر والدعوة والقيام بهذه المهمة خير قيام، بل يوجد هناك أناس معاندون لا يرعبون ولا يبالون بدعوة الخير، هؤلاء إذا أبوا يحتاجوا إلى الشدة، الذي لا يرعوي ولا يقبل الحق ويعاند يحتاج إلى القوة. ولهذا يقول الله سبحانه ولا في بأجل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فاستثنى الظالمين يخرجون عن الدعوة بالتي هي أحسن، الظالم المعاند الذي قال اصلي قل لا انا اصلي ما عليك مني، هذا ما ما ما, ما تنفع به الدعاء بالتي احسن، يحتاج الى العصر والضرب حتى يصلي او يبتعد عن طريق المسلمين الله المسلمون ولا بطريق كثيرين والله. اما انسان يمشي الطريق ويذهب للمسجد

وأنتم تحرمون الصور، وكذلك لا بد مع الفيديو من التلفاز، حيث أن الفيديو لا يشتغل إلا مع التلفاز، والتلفاز فيه الأغاني والمسلسلات، فما قولكم في هذا؟